إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كانوا قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر من أمرين خطيرين إن تمكنا من نفس الإنسان كان سببا في هلاكه: الظلم والشح، الظلم والبخل، الإنسان الظالم والإنسان البخيل. إن تمكن الظلم من نفس الإنسان، وإن تمكن الشح أي البخل من نفس الإنسان، فإنه يسير إلى طريق خطير. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم وعن الشح، فيقول: اتقوا الظلم. لماذا يا رسول الله؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الناس في القيامة يبحثون عن نور يهتدون به، ولكن الظالمين ليس لهم نور يوم القيامة، بل إنهم في ظلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا فإن ربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ثم وجه الرب جل وعلا أمره للبشرية فقال: فلا تظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الظلم على مراتب ثلاثة: ظلم لا يغفره الله جل وعلا أبدا، وظلم يغفره الله جل وعلا، وظلم لا يدع الله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الرب جل وعلا فهو الشرك بالله. إذا ما أشرك الإنسان بالله جل وعلا وجعل الله ندا وهو خلقه، فإن الله عز وجل لا يغفر له ذلك الشرك، ذلك الظلم أبدا. ولذا قال الرب: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم الأول الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا بالتوبة. والظلم الثاني الذي يغفره الله عز وجل، وإن دل ذلك فإنما يدل على تمام رحمة ربنا جل وعلا بخلقه، فهو ظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين الله جل وعلا. لو أن الإنسان ظلم نفسه وقصر في حق مولاه وارتكب من الذنوب والمعاصي والسيئات ما ارتكب، ولكنه تاب وأناب ورجع إلى ربه جل وعلا، فإن الله عز وجل يغفر له ذلك الظلم لنفسه فيما بينه وبين الله جل وعلا. وأما الظلم الذي لا يترك الله جل وعلا منه شيئا، فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، لا بد من القصاص يا عباد الله يوم القيامة. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يؤتى يوم القيامة بالحقوق، ويؤتى بالشاة الجلحاء التي لا قرن لها، ويؤتى بالشاة القرناء التي لها قرن وكانت تنطح هذه التي لا قرن لها في الدنيا، يؤتى بهما يوم القيامة أمام الله جل وعلا، وتقتص هذه من ذاك. إذن الحقوق إن لم تؤدى في الدنيا يا عباد الله فإنها ولا بد أن تؤدى يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ليعلم أهل اليمن لا إله إلا الله، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة أو صدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. المظلوم حتى وإن كان غير مسلم وظلم ودعا الله عز وجل، استجاب الله عز وجل لدعوته. اتك دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. في يوم القيامة في محكمة العدل الإلهية التي قاضيها الأوحد هو الله جل وعلا، وشعارها العدل، ومحاموها العمل، وموظفوها الملائكة، وجنودها الزبانية، وساحتها القيامة كلها، الله عز وجل يقول للمظلوم: تقدم وتكلم، ويقول للظالم: لا تتقدم ولا تتكلم. يروى فيما يبين أن دعوة المظلوم مستجابة، ولى عمر رضي الله عنه سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه ولاية الكوفة في العراق. أتدرون من هو سعد يا رسول يا عباد الله؟ سعد هذا هو الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: سعد خالي فليرني امرؤ خاله. سعد هذا هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من رمي بسهم في سبيل الله أيضا. سعد هذا كان ثلث الإسلام، كان ثالث 3 أسلموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لما أسلم سعد رضي الله عنه وكانت امه تحبه حبا شما، فجاءها الخبر ان سعدا قد اسلم بمحمد واتبع دين محمد، ففعلت امه فعله لم تألفها العرب، قالت له: يا سعد، ارجع عن دين محمد وعد الى دين ابائك واجدادك. فقال: لا والله لا ارجع عن دين محمد ابدا. فماذا فعلت الام؟ اضربت عن الطعام والشراب حتى الموت، قالت: والله لا اكل ولا اشرب حتى تعود يا سعد الى دين الاباء والاجداد. فقال: والله لا ارجع يا اماه. ومرت الايام ونحلت الام وضعفت الام واوشكت على الموت، فاتي بسعد لكي يلقي نظرة اخيرة على امه. فلما دخل عليها ورأى حالها زاد الايمان في قلبه واستقر اليقين في كيانه، اوشكت على الموت. قال لها: يا اماه، والله والله لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم لشيء ابدا، فكلي او لا تأكلي. ثم تركها وخرج رضي الله عنه. سعد هذا يا عباد الله كان مستجاب الدعوة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سدد رميته واجب دعوته. وهو الذي اتى يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول له: يا رسول الله، ادع الله لي ان اكون مستجاب الدعوة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا سعد، يعلمنا ويعلم الامة الى يوم القيامة، يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ان كنت حقا يا عبد الله تريد ان يتقبل الله عز وجل منك الدعاء فاطب مطعمك، لابد ان تأكل وان تشرب وان تلبس حلالا حلالا طيبا. سعد هذا يوليه عمر رضي الله عنه ولاية الكوفة، فيصلي بالناس. ففي ذات يوم يأتي رسول الى عمر رضي الله عنه يقول له: يا عمر، يا امير المؤمنين، وليت علينا رجلا لا يحسن الصلاة، وليت علينا رجلا وهو سعد لا يحسن الصلاة. فيستدعي عمر رضي الله عنه سعدا من الكوفة الى المدينة، يقول له: يا سعد، كيف تصلي بالناس؟ فقال له سعد رضي الله عنه: والله يا امير المؤمنين، اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اخرم منها شيئا. كما كان يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم، اصلي باهل الكوفة. فقال: هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق. ولكن عمر عزله وولى مكانه عمارا رضي الله عنه. ثم ارسل عمر رضي الله عنه لجنة، وهي التي تسمى في المصطلحات الحديثة بلجنة تقص الحقائق. ارسل عمر تلك اللجنة ومعها سعدا رضي الله عنه الى الكوفة، يسألون اهل الكوفة عن حال سعد وعن صلاة سعد فيهم. فكلما دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة او دخلوا حيا من احياء الكوفة اثنى الناس الثناء الحسن على سعد رضي الله عنه. فانتهت اللجنة الى بني عبس، فقالوا: ما فعل سعد فيكم؟ ما فعل سعد فيكم؟ فقالوا: قام رجل يسمى اسامة بن قتادة، وكان يكنى ابا سعدة، قال: اما وقد ناشدتمونا، فان سعدا هذا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. الله اكبر، سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جلس الحبيب يوما مع الصحابة فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع عليهم سعد رضي الله عنه. فلما كان الغد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان سعد رضي الله عنه. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان سعد رضي الله عنه. هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه من المبشرين بالجنة يتهم بهذه التهم الثلاث. سعد هذا لا يسير بالسرية، أي أنه جبان، إذا ما التحمت الجيوش تأخر في المؤخرة، لا يسير بالسرية. سعد هذا لا يعدل في القضية، إنه حكم جائر، حكم ظالم، يميل إلى طرف على طرف. سعد هذا لا يقسم بالسوية، إذا ما جاءه مدد أو جاءته أموال فإنه يؤثر بعض الناس على بعض. الله أكبر، أهذا في حق سعد رضي الله عنه هذا مظلوم؟ فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل اللهم عمره وأطل اللهم فقره وعرضه للفتن. الله أكبر، دعوة مظلوم يا عباد الله وضعت فوق الغمام في الحال، وفتحت لها أبواب السماء وتلقاها الملك العليم العلام. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الله أكبر. يروي راوي الحديث أنه رأى ذلك الرجل الذي اتهم سعدا بهذه التهم وقد أطال الله عز وجل عمره وقد عرضه الله عز وجل للفقر بعد الغنى، ثم عرضه الله جل وعلا للفتن. فبعد أن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه كان يغمز النساء بأصبعه في الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سئل عن ذلك قال: رجل مفتون أصابته دعوة سعد. فاتقوا دعوة المظلوم يا عباد الله، فإنه ليس بينها وبين الله جل وعلا حجاب. يمر سعد هذا يوما فيجد رجلا يسب عليا رضي الله عنه، ويسب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ويسب الزبير بن العوام رضي الله عنه. فقال له سعد: يا عبد الله اتق الله وانتهي عن سب الصحابة. فقال: لا انتهي. فقال: انتهي وإلا دعوت عليك. فقال: كأنك تتوعدني، كأنك نبي يا سعد، ادعو علي ما شئت. فذهب سعد إلى وضوئه وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اللهم إنك تعلم أن هذا الرجل سب أناسا قد سبقت لهم منك الحسنى، فاللهم أرن فيه آية واجعله عبرة. وما هي إلا لحظات لحظات، فإذا بناقة شاردة قوية تخرج من إحدى الدور وتذهب وتدخل في زحام الناس وكأنها تبحث عن شيء، تدور بين الناس هنا وهناك، تتلفت يمينا ويسارا، حتى إذا ما وقع نظرها على ذلك الرجل الذي كان منذ لحظات يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اتجهت تلك الناقة إليه وأخذته بين قوائمها وظلت تضربه حتى مات والناس ينظرون، لا يجرؤ واحد أن يتقدم نحوها. الله أكبر. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أتدرون من المفلس؟ سؤال لو طرح على أحدنا لقال: هو الذي ليس في جيبه دراهم، أو ليس عنده أموال، أو ليس عنده عقارات ولا سيارات ولا ولا ولا إلى آخره. فيقول الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي. انتبهوا يا عباد الله، المفلس الحقيقي ليس هو الذي ليس في جيبه الدراهم ولا الدنانير، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أي من الحقوق أي من القصاص، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاتقوا الظلم يا عباد الله. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد يا عباد الله هو: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يخبر عن رب العزة جل وعلا، وهو الذي يعلم السر وأخفى، لأنه هو الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم يا عباد الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وانتبهوا جيدا إلى آخر الحديث، فإن الكثير من المسلمين إذا ما دعي إلى أمر من أوامر الله جل وعلا وإلى تحكيم شريعة من شرائع الشرع الحكيم جل وعلا، وإلى الإتيان بسنة من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم، وينسى أو يتناسى أو يتجاهل وأعمالكم. فمثلا لو دعي إنسان ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى شريعة من شرائع الله جل وعلا كإعفاء اللحية أو عدم الصبغ بالسواد أو عدم إطالة الثياب إلى أسفل الكعبين للرجال أو إلى عدم التشبه بالكفار أو إلى عدم التشبه بالنساء من لبس الطويل المجرجر في الأرض أو لبس الذهب وغيره، قال لك: يا أخي، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الذي يقول هذا يتأول على الله عز وجل، لأن صلاح القلب مرتبط بصلاح العمل، وصلاح العمل مرتبط بصلاح القلب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا مرتبط بالعمل، لأن ربنا عز وجل يوم أن نادى علينا من عليائه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ولم يقل الله عز وجل: إنما هي قلوبكم، قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن الله عز وجل هو الذي شرع، ولأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ، فكان المسلمون شعارهم إذا قيل لهم قال الله وقال رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا. أما حال المسلمين في هذا الزمان إذا ما قيل لهم قال الله وقال رسول الله قالوا سمعنا وعطينا. ولنأخذ على ذلك مثالا من الأمثلة، وتكلمنا فيه من قبل. مثلا: إن الرجال واجب عليهم أن يتمثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المظهر وفي المقبر. فالرجل إذا ما لبس ثيابه كان واجبا عليه أن تكون هذه الثياب على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خيلاء فيها ولا كبر ولا سمعة ولا إثبال. ولذا فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة يا عباد الله، ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو ذر رضي الله عنه وهو راوي الحديث: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل: والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أمر يظنه الكثير منا أنه هين وأنه سهل، وإذا ما رأيت رجلا قد أطال ثيابه وصارت تجرجر في الأرض وقلت له إن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ترفع إزارك أو سروالك أو قميصك الكندورة وما شابهها إلى ما فوق الكعبين، قال لك: ليس في هذا شيء، إنما النبي يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وإن قلبي ممتلئ بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول له: كذب، فوالله الذي لا إله غيره، إن كنت حقا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبعت سبيله ولسرت على نهجه، لأن الرب عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين الاتباع؟ الاتباع في مظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أين هو في حياة المسلمين في هذا الزمان؟ إن السواد الأعظم من المسلمين في هذا الزمان يتشبهون في ملابسهم بملابس الكفار، ويتشبهون في عاداتهم وتقاليدهم بعادات وتقاليد الكفار وأهل الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما دعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وينسون وأعمالكم. فإن هذا من العمل، إن التشبه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من العمل. أترضى يا عبد الله أن يؤتى بك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا وأنت الذي دعيت في الدنيا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقصر من ملابسك؟ أتدرون ماذا قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود رضي الله عنه على شرط الإمام مسلم وقال عنه حديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. والله هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود على شرط الإمام مسلم، قال: إن الله لا يقبل الصلاة من رجل مسبل ثيابه، الذي يطيل ثوبه تحت كعبه فليعلم أن صلاته فيها شك وإن قامت ساعات الطوال بين يدي الله عز وجل، لأننا نصدق بكل ما قاله النبي وصح عنه صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبل الصلاة من رجل مسبل، أي قد أطال ثيابه تحت كعبيه، لأنه أمر بأن يقصر الرجال ثيابهم وأن يطيل النساء ثيابهن. فإن من التشبه بالنساء إطالة الثياب تحت الكعبين، فلقد أمر النساء أن يطلن ثيابهن تحت الكعبين بمقدار شبر، وأمر الرجال أن يرفعوا ثيابهم فوق كعوبهم. فهذه هي أوامر ربنا عز وجل وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. أترضى يا مسلم، يا من شهدت لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وعشت على ذلك السنين الطوال، أترضى أن يؤتى بك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ولا ينظر ولا يكلمك الله جل وعلا؟ في يوم القيامة، في يوم الخزي والندامة، في يوم يعض الظالم فيه على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، انتبه، يتندم الانسان يوم القيامة لعدم اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. اترضى يا عبد الله ان يؤتى بك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ولا ينظر اليك، يعرض عنك لانك اطلت ثيابك تحت الكعبين؟ في يوم يفر فيه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، اترضى يا عبد الله ان يؤتى بك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا ولا يزكيك الله تعالى لانك اطلت ثيابك تحت الكعبين؟ في يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه؟ كلا انها لظى نزاعة للشوى، اي جهنم، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. اترضى ان يؤتى بك يوم القيامة وانت تتلمس الرحمات من الله عز وجل وترجو القرب من مولاك، ويصب الله تعالى عليك العذاب صبا، يصب عليك العذاب الاليم الشديد صبا لانك اطلت ثيابك في الدنيا؟ والله كثير من الناس يغفل هذه الحقيقة ويظن ان الامر هزل ولعب، ووالله الذي لا اله غيره الذي يطيل ثيابه ويدعي انها ليست كبرا ولا عجبا فانه ليس بصادق، لانه لولا الكبر لكفر ثيابه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل الاصحاب، فانه ليس بافضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بافضل من صحابته. ولذا استمعوا الى الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الامام مسلم: يؤتى الرجل السمين المتين العظيم، يؤتى او يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. تفكروا قليلا في هذا الحديث، يأتي الرجل السمين المتين العظيم الشأن العظيم الهيئة العظيم المال العظيم الجاه العظيم السلطان العظيم التجارة العظيم العز والمنعة في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة، لا يزن عند الله جناح بعوضة لحقارته على الله عز وجل. أتدرون لماذا؟ لأنه خالف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يجلس الحبيب يوما صلوات الله وتسليماته عليه ومعه رجل من جلسائه، فيمر رجل من أشراف العرب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: ما رأيك في هذا الرجل؟ انتبهوا جيدا، ما رأيك في هذا الرجل؟ رجل واضح عليه علامات العز، علامات الغنى، علامات الثراء، علامات المنعة، علامات الجاه، علامات العظمة، ما رأيك في هذا الرجل؟ فقال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل من أشراف الناس، حري به إن خطب أن ينكح، إن ذهب ليخطب أي امرأة في مكة أو في المدينة أو عند العرب فلا بد أن ينكح، رجل غني شريف ذو مكانة، هذا رجل حري به إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، ان راح يشفع في اي شيء فان له من المكانة ما يجعله شفيعا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. وبعد قليل مر رجل من الناس تظهر عليه علامات الفقر، علامات الفقر ظاهرة عليه، فقال النبي لجليسه، هو نفس الرجل، قال له: ما رأيك في هذا الرجل؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء الناس وفقرائهم، حري به ان خطب ألا ينكح، لا يرضى به احد لفقره ومسكنته، حري به ان خطب ألا ينكح، وان شفع ألا يشفع، وان قال لا يسمع لقوله. هذا رأي الرجل في واحد من الاغنياء ورأيه في واحد من الفقراء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا، اي الفقير، هذا خير من ملء الارض مثل هذا. هذا الفقير الذي لا يعجبك خير من ملء الارض مثل هذا الغني الذي اعجبك وظننت انه ذا قيمة عند الله عز وجل. فالناس لا ينظرون الى الناس بميزان الارض، ولكن ينظرون الى بعضهم بميزان السماء. اتدرون ما هو ميزان السماء يا عباد الله؟ هو قول الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ليس اغناكم ولا اعزكم ولا الى اخره، اتقاكم. هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. ولذا الجنة والنار احتجتا عند الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار. الجنة تحتج الى الله عز وجل، والنار تحتج الى الله عز وجل. فقالت النار: يا رب، ان في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: يا رب، ان في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما، اي بين الجنة وبين النار، فقال للجنة: انت رحمتي، ارحم بك من اشاء. وقال للنار: انت عذابي، اعذب بك من اشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه اطلع على باب الجنة، اطلع على باب الجنة فوجد ان معظم من دخلها المساكين. ومعلوم كما جاء في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين قبل الاغنياء بخمسمائة عام. الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام. فلينتبه الاغنياء ولينتبه الفقراء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقفت على باب الجنة فرأيت ان معظم اهلها من المساكين، ورأيت اهل الجد اي الحظ والغنى في الدنيا محبوسون. انتبه، اهل الجد اي الحظ والغنى والجاه والسلطان والمنعة محبوسون، غير ان اهل النار قد اخذوا الى النار. ووقفت على باب النار فرأيت ان معظم اهلها من النساء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلينتبه كل واحد منا وليعلم ان الله عز وجل ينظر الى الجسد وينظر الى الصورة ويطلع على القلب وعلى العمل. فلا يقول احدنا اذا ما دعي الى الله ورسوله: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. فان وقف عند هذا الحد من الحديث ولم يقل واعمالكم، فكأنه قال كمن قال قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ووقف، ولم يقل وأنتم سكارى. ويكون كمن قال قال الله عز وجل ويل للمصلين ووقف ولم يكمل الآيات الذين هم عن صلاتهم ساهون. هكذا يا إخوة الإسلام، فلنحذر أن نخالف الله وأن نخالف رسوله صلى الله عليه وسلم في المظهر وفي الجوهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله، والله الذي لا إله غيره، أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: والله والله والله إنكم لتموتن كما تنامون، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتحاسبن بما تعملون، وإما الجنة أبدا أو النار أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا.